أحمد شوقي لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية، وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا حكمت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماءُ.